أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا إله إلا الله. يقول تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت. المهم أنها قول أنها دعته إلى الفاحشة. فاعتصم بالله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهذا ظلم في حق الله وظلم بمعصية الله وظلم بسيده الذي ائتمنه على أهله. ثم قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أما هي فقد همت وفعلت واجتهدت لبلوغ مرادها، أما هو فقد هم ولكنه صرف الله عنه السوء والفحشاء. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وفي هذا الموقف يطلب يوسف عليه السلام الفرار ويحاول أن يصل إلى الباب، ولكنها أيضا هي سابقته واستبق الباب. وهذا واضح أنه توجه أولا إلى الباب ليتخلص ويفر ويخرج، وهي من خلفه تمسك بقميصه وقدس قميصه من دبر. فاتفقا عند الباب فإذا سيدها وزوجها العزيز عند الباب، فبادرت بالشكوى كأنها المظلومة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ما جزاؤه إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، هي البادية وهي المعتدية وهي التي تريد ما تريد. فقيد الله في هذا الموقف شاهد، وشاهد شاهد من أهلها. يعني ممن هو يعني من أقربائها أو من أصدقائها شاهد، الله أعلم. وهذا الشاهد حكم، وشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يكون هو المقبل عليها وهي تدفعه صدقت وهو من الكاذبين، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فهذا يقتضي أنه هو فار وهارب وهي تطلبه وتمسك به، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. فهو أرشدهم إلى قرينة تدل على الصادق من الكاذب منهما. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، يظهر أنه سيدها نظر فوجد القميص قد من دبر، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره ولا تحدث به، لا تحدث بما جرى، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول بعض العلم أن هذا يعني فيه دلالة على ضعف الغيرة عنده، يعني لم يغضب كثيرا. يوسف لا تتكلم، لا تذكر هذا الأمر، وأنت تستغفر لذنبك، الأمر سهل. يعني ما سار غضبا وحقق بعد أن تبين له أنها هي الكاذبة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الآيات، هذه المحنة العظيمة. هذه المحنة، نعم نعم، أعظم ولا يوسف من محنة إخوته. الله أكبر. الأولى تستهدف يعني حياته وجسده، وهذه تستهدف خلقه وشرفه. والأولى الإنسان يعمل على بطبعه على التخلص منها ودفعها، أما هذه فكل الأسباب تدفع إليها، فهي محنة عظيمة. والصبر على الأولى من الصبر على المصائب، وهنا الصبر في هذا الموقف هو من الصبر عن المعاصي، والصبر عن المعاصي أفضل من الصبر على المصائب. نعم، لا إله إلا الله. نعم، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيارا مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه

وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل. وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة إلا أن يسجن عذاب أليم، أي أو يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمته به. الله المستعان. كذبت وحكمت أيضا بالجزاء على التهمة التي رمته بها عليه السلام. نعم. فبرأ نفسه مما رمته به وقال هي راودتني عن نفسي. فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما. وإيش؟ فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وإمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام. فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. وشقت نعم قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها، وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أيترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله. واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة، وقال لسوت انتهى. لا إله إلا الله. نعم شيخ إبراهيم. السيدة على المرأة يصح هذا؟ يطلقون السيدة على المرأة وعلى كل أحد، السيد فلان والسيدة فلان. هذا جهل في اللغة في الواقع. ليس كل امرأة سيدة وليس كل رجل سيد. السيد هو من قامت به صفات السؤدد، أو يكون سيد بمعنى أنه مالك للشخص، كما يقول أب سيدي هذا سيدي. وهي أيضا من جهة المال من جملة ضروب التشبه بالكفار، لأن الكفار يعبرون الظاهر هكذا عن بعضهم. إيه كذلك، لكن هذا أهون شوي إطلاقهم السيد على هذه النساء المؤمنات، هذا طيب، لكن ليس هو لغة المسلمين، ليس هو لغة أهل العلم. أمهات المؤمنين أم المؤمنين، هذا يطلقون السيد على خيار الصحابة، وهم سادة، هم في الحقيقة سادة، لكن التعبير عنهم بالسيد كل حديث يا شيخ، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عمر رضي الله عن الصحابة، خلاص هذا اسمه. نام إبراهيم.